حيرد جوزيف ولا مش حيرد؟ اخزي الشيطان يا جوزيف واوعى تصد. ان كنت زعلان مني حصل حق، وان كنت شايل مني حقولك انت الحبيب اللي عمره ما يتصد. ما ترد يا جوزيف وكفايه صد.